السلام عليكم. التوحيد يا أعزائي الكرام نقيض الشرك. تعلمون أن التوحيد قضية رئيسية وجوهرية في الدين، والقرآن اهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا، موضوع التوحيد والشرك. ما هو الشرك؟ المعنى السائد والشائع والمتبادر إلى الذهن من كلمة الشرك هو أن تعتقد بأنه يوجد آلهة مع الله. هل هذا شيء موجود؟ هل يوجد من يؤمن بأن هناك آلهة مع الله؟ لا لا ثم لا، في العالم كله، ولا أتوقع أنه وجد قديما، يعني في التاريخ البشري القديم، من يؤمن بأن هناك آلهة مع الله. الشرك له معنى آخر، ليس هو هذا المعنى المتبادر إلى الذهن. يعني حكاية أن تزعم بأنك تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى الإله الواحد، يعني شيء عبث وغباء وجهل، لأنه أصلا لا يوجد من يؤمن بأن هناك آلهة مع الله. وترى هالقضية هذه لتوحيد والشرك قضية عالمية، يعني ليست محصورة في الإسلام، ليست خاصة بالمسلمين، يعني الديانات الأخرى تتحدث عن هذه القضية، قضية التوحيد والشرك. يوجد ديانات تؤمن بآلهة لكن ليست الآلهة بالمعنى المتعارف عليه عند الديانات. يعني مثلا الهندوسية يؤمنون بوجود آلهة غير الله لكن يقصدون الملائكة. الملائكة يسمونهم إله، يعني مثل كلمة رب عندنا حنا في اللغة العربية، بالإمكان إطلاقها على الله وبالإمكان إطلاقها على ما دون الله. هم أيضا كلمة God أو الآلهة حسب لغتهم، مثلا في الهند هم يقصدون الملائكة. يعني ألسنا نحن المسلمين نعتقد بأنه يوجد ملائكة للمطر، ملائكة للنبات، ملائكة للموت، ملائكة رحمة، ملائكة حساب، ملائكة حفظ وحماية؟ هم نفس الشيء، يعتقدون بأن هناك هذه الكائنات، يعني إنجاز التعبير، لكن يسمونها آلهة. لكنهم في نفس الوقت يعتقدون بأن هناك الإله الأعظم والأوحد والخالق، وهو المرجعية الأخيرة. حتى هذه الديانات التي تصنف بأنها ديانات شرك، التي تعتقد بوجود آلهة متعددة، هي تؤمن بالإله الأوحد والأعظم والنهائي. يعني هي في الأخير موحدة. والآلهة التي تقصدها، الآلهة المتعددة، هي ما اصطلح عليه عندنا بالملائكة. فخلاف اصطلاح ولفظ فقط. أما الديانات السماوية فكلها تؤكد على هذه القضية، قضية التوحيد. حتى المسيحية التي يعد التثليث جزءا رئيسيا من عقيدتها تؤكد على جوهرية التوحيد. واليهود والمسلمون، يعني كل مذاهبهم، الشيعة ترى التوحيد عندهم قضية رئيسية وجوهرية وشرط في الإيمان. الصوفية حتى القائلين بوحدة الوجود يؤكدون على قضية التوحيد. فمسألة التوحيد والشرك مسألة اختلف الناس في تفسيرها، حتى الحشوي. يوجد الكثير من الكتب ألفت طوال التاريخ في تراث الحشوية يتناول التوحيد من زوايا مختلفة، وبالتالي لا تستطيع أن تقدم معنى وحيد للتوحيد، لأن الكل يؤمن بالتوحيد. الجميع يؤمن بالتوحيد، ولا يوجد من يعتقد بأن هناك آلهة أخرى مع الله. فقط الملائكة اختلفوا في تسميتها، وبعضهم يسميها آلهة نسميها God. لكن في الأخير حتى هؤلاء الذين يعتقدون بوجود آلهة أخرى مع الله التي هي الملائكة كما قلت، يؤمنون بأن الله هو الخالق الأوحد النهائي المرجعية الأخيرة للوجود. فما هو معنى التوحيد والشرك؟ في الحقيقة أنا قدمت معنى وذكرته سابقا في مقاطع وفي مقالات، ووجدت أن هذا المعنى هو ما تثبته المسيحية المعاصر. يعني وجدت مقالات لمسيحيين معاصرين يتحدثون عن التوحيد والشرك بالمعنى الذي فهمته أنا، وأعتقد بأنه هو المعنى الحقيقي والأصلي. التوحيد والشرك قضية معنوية، قضية قلبية ليس لها علاقة بالظاهر بالعمل بالفعل، لا، هي بوصلة في القلب إذا انضبطت وإذا اتجه القلب إلى الله فلا عبرة كثيرا بالفعل وبالعمل وبالقول. طالما أن الإنسان يريد الله في قلبه وهو متجه إليه بنيته، فالشكليات والاصطلاحات والأشياء الخارجية ليس لها يعني دور كبير في تحديد ماهية التوحيد. يعني مثلا لو أن شخصا يتجه إلى الكعبة ويسجد لها ويصلي لها لكن بوصلته الداخلية منحرفة فهو مشرك في نظر هذا المفهوم. لاحظتم معي؟ يعني لست موحدا إذا كنت تتجه إلى القبلة وتشارك المسلمين في ظواهر الأعمال وفي اتجاههم إلى القبلة، لكن أنت من الداخل منحرف. يعني بوصلتك القلبية متجهة إلى مكان غير الله، هذا شرك. وفي نفس الوقت إذا كان قلبك متجه إلى الله فالطقوس التي تؤديها يعني في الظاهر ليست مؤثرة في تحديد حكم التوحيد أو الشرك عليك. وهذا يعني أن هدم الأصنام قديما ومحاربتها ليس المقصود بأن هذا الصنم المكون من طين وحجارة قد ضايق الله أو أضر الله أو أنه فعلا سحب من الله صفة الألوهية أو أن الذين يعبدونه كانوا يعتقدون بأنه إله الخالق أو أنه يزاحم الله وينافس الله. لا، حصلت تلك الأصنام على صفة الشرك، على صفة أنها معبودات وأن الناس يشركون بها، لأن ثمرة تلك العبادة، ثمرة تلك التوجهات، ثمرة ذلك الانصراف إلى الصنم قد حرف الناس عن الله من الداخل. يعني ليس الصنم نفسه قد تسبب في وجود الشرك. يعني لو امتلأت البلد بالأصنام، بالأصنام هذه اللي مصنوعة من حجارة وطين، هذا لا يعني أن الشرك قد ظهر. لا، الشرك عمل قلبي. وفي ذلك العصر كانت هذه الأصنام قد صرفت الناس عن الموضوعية، قد ورطتهم بالتحزبات والتعصبات. يعني صارت تلك الأصنام تمثل بالنسبة لهم مصالح خاصة تغطي على المصالح العامة. يعني فرقت أهواءهم، فرقت جماعتهم، حرفتهم عن الموضوعية بشكل عام. يعني توجههم إلى تلك الأصنام قد تسبب في انحراف البوصلة الداخلية. لكن وجود الصنم نفسه ليس شركا، وليس المقصود بأن هذا الصنم قد أصبح آلهة في نظرهم. لا، هم لا يعتقدون بأنهم آلهة، وتراهم يعرفون. يعني حنا عندما نقرأ الشرك والأصنام والقصة القديمة هذه نتخيل بأنهم أغبياء، يعني نتوقع بأن الجاهليين قد اعتقدوا بأن تلك الأصنام تضر وتنفع وأنهم ألهوها بمحض الغباء، يعني كأن إنسان يعبد حجرة الآن ويتخيل بأنها تضر وتنفع. لا، هم كانوا يتعاملون معها كما تتعامل أنت الآن مع الكعبة. الكعبة مبنية من بلوك، لكنك تعتقد فيها اعتقادا جعلها يعني تخرج عن الشكل، يعني أنت لا تفهم الكعبة من خلال الشكل بل تفهمها من خلال المعنى الذي تعتقده فيها. هم أيضا نفس الشيء، يعني الصنم الذي كانوا يتوجهون إليه كان بالنسبة لهم رمزية ودلالة على الله، لكن كان هذا الصنم شركا وسببا إلى الشرك، لأن ثمرته ونتيجته حرفت القلب والبوصلة الداخلية. فالتوحيد والشرك مسألة قلب ومسألة نية، مسألة نية. إذا انحرف القلب عن توجه الأكيد والصحيح إلى الله فقد وقع الشرك حتى لو كنت تصلي إلى الكعبة. وإذا تحقق التوحيد في القلب، يعني تحققت نية اتجاهك إلى الله، فأنت موحد حتى ولو كنت تعتقد بوحدة الوجود مثلا، وتعتقد بالتثليث، وتعتقد بما يسمى الآلهة مثلا عند الهندوسية، وهي كما قلت ملائكة هم يسمونها آلهة. يعني في الأخير هي مسألة نية وقلب. ولذلك لا عجب أن يدعي الجميع بأنه يهتم بالتوحيد. طبيعي أن يكون التوحيد هو أساس الديانات، لأن الجميع في النهاية يؤمن بالإله الأوحد الأعظم مهما اعتقد من اعتقادات. وقضية التوحيد والشرك هي قضية معنوية، قضية قلب ونية، ليس لها علاقة بالمظاهر وبالأشياء التي في الخارج، في خارج الذهن وفي خارج القلب. إلى اللقاء.